بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة كان في مشروب الغنى السلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة التي ستكون بإذن الله عز وجل باكورة انطلاقة الفصل الثاني من دروس المهد الشريف، وفقنا الله عز وجل وإياكم، لا يزال حديث فيها متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول المؤلف رحمه الله: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة. غسل يدين إلى المرفقين ثلاثة أمر مستحب، أي أنه أمر غير واجب. ومن المعلوم أن أهل الأصول رحمكم الله قد فرقوا، أو بمعنى آخر قد قسموا الأحكام الشرعية إلى خمس، فذكروا منها الواجب والمندوب والمباح على خلاف ربما عندهم، والمكروه والمحرم. فإذا قام المسلم بغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة فهو قد أدى أمرا مستحبا. وحد المستحب كما ذكر أصوليون هو ما طلبه الشارع طلبا غير جاز، بحيث يثاب فاعله ولو عاقب تاركه. والشاهد أن المسلم إذا غسل يديه إلى المرفقين مرة واحدة واكتفى بها فإنه قد أدى الواجب الذي عليه، فإن زاد إلى ثلاث فهو قد أدى أمرا مستحبا، وفي كلا الأمرين بإذن الله تبارك وتعالى خير. ثم قال: ويدخلهما في الغسل، أي أنه عندما يغسل المرفقين طيب، أو أنه عندما يغسل يدين بإذن الله تبارك وتعالى لابد أن يغسل معهما المرفقان، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. ثم ذكر: ثم يمسح رأسه. مسح الرأس يستدل به بإذن الله عز وجل بالإجماع، ثم قول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. واختلف أهل العلم في مقدار المسح، يعني الرأس هل هو جزء منه وهو كله، ولكن قال الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، وهذا وفقنا الله تبارك وتعالى وياكم دليل على مسح الرأس. ثم ذكر: ويستحب أن، ثم ذكر مع الأذنين، أي يستحب أن يمسح ماء الرأس الأذنين. يستحب للمسلم إذا أراد الوضوء بعد أن يمسح رأسه أن يمسح معها الأذنين، وذكر في ذلك دليل، وهو ما رواه ابن عباس رحمه الله تبارك وتعالى في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه قال: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. طيب، وهذا الأمر مسحب عند أهل العلم، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. ثم ذكر طبعا في صفة مسح الرأس أن يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما. طيب، أي أنه يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه، وذكر في ذلك دليل، وهو حديث عبد الله بن زيد الأنصاري في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وبذلك الأمر وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، نصل إلى ختام هذه المحاضرة مختصرة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بطاعته.